هنا إشكال يطرح دائما وهو هل الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خلافة المسلمين بشكل عام بالنص أو بالشورى أو بالسيف؟ بالنص أو بالشورى أو بالسيف. نقول الأصل في هذا الشورى لقول الله تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. في الأصل الشورى، الأصل أن يتم اختيار الخليفة بالشورى، ولكن لو جاء الخليفة بالنص أو جاء بالسيف فخلافته صحيحة، وكلا الأمور الثلاثة وقع. أما الشورى فموقع لأبي بكر على خلاف، هل كانت خلافة أبي بكر شورى أو كانت نصا؟ طبعا على قولين، قول أنه بالشورى وقول أنه بالنص، والذين قالوا بالنص على قولين، بالنص الجلي أو بالنص الخفي. والذين قالوا بالنص الجلي قالوا أنه جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم مسألة فقالت أرأيت إن جئتك من العام القادم فلم أجدك فإلى من؟ قال إيتي أبا بكر. قال هذا نص جلي أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا كذلك لما قال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك فإني أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وكذلك لما أمر أبا بكر على الصلاة وقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس وقال يأبى الله والنبيون إلا أبا بكر. وكذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر هل أنتم تاركوا لي صاحبي فما أوذي أبو بكر بعدها، وغير ذلك من النصوص. قالوا كل هذه النصوص تدل على أن أبو بكر هو الخليفة بعد رسول الله بلا منازع، ولكن لم ينازع أحد أبو بكر الخلافة. هذا قول. هناك قول ثاني أنه بالنص الخفي وليس الجلي، نفس هذه الأدلة لكن قال هذه تدل نعم أن أبو بكر هو الخليفة لكن ليست إيش صريحة وإنما تحتمل، تحتمل يقولون. كيف؟ مثلا سد الأبواب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا باب أبي بكر، إلا خوخة أبي بكر، إلا خوخة أبي بكر. طيب قال إنما الناس علي بصحبتي وماله أبو بكر. طيب هذه النصوص الذي قال بالنص الجلي بهذه النص، والذي قال بالنص الخفي أيضا بهذه النص، الذي قال بالشورى قال لا أبو بكر ليس بالنص وإنما بالشورى. بدليل ماذا؟ بدليل عمر رضي الله عنه لما قال له استخلف قال إن أستخلف فقد استخلف منه خير مني أبو بكر، وإن أدع فقد ترك منه خير مني وهو رسول الله. فعمر يقول أنه لم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الخلاف الذي اجتماع الأنصار وقولهم منا أمير ومنهم أمير يدل على أنهم ليس عندهم نص من النبي على أبي بكر. كذلك أبو بكر نفسه لما قال بايعوا أحد هذين الرجلين يدل على أنه إيش ليس عنده نص، لأنه لو كان عنده نص من النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرضها على غيره، لأن هذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الأقرب أن خلافة أبي بكر كانت بالشورى وليست بالنص، وإن كان النبي لمح أو أرشد طيب أو دل الناس على أبي بكر لكن ليس هناك نص يعني خلنا نقول تطمئن إليه النفس بحيث يقال إن خلافة أبي بكر جاءت بالنص، والأقرب أنها جاءت بالشورى. ولذلك حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما قام معاوية وقال اخترت لكم يزيد من بعدي طيب فبايعوه، فقام إليه عبد الرحمن بن أبي بكر وقال يا معاوية أراكم جعلتموه هرقلية، كلما مات هرقل قام هرقل، طيب اصنع كما صنع رسول الله فدع الناس يختارون أو كما صنع أبو بكر حيث نص على رجل ليس من أهل بيته أو كما فعل عمر تركها شورى بين المسلمين. واضح؟ افعل كما فعل واحد من هؤلاء الثلاثة. فدل على عبد الرحمن أبي بكر نفسه يقول أنه إيش ليس هناك نص، فالصحيح أنه ليس هناك نص وإنما شورى قد وصلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إذن إما أن تكون شورى إما أن تكون نص. النص إما أن يكون على قريب وإما أن يكون عن بعيد. قريب كما نص أبو بكر على عمر، أقرب بعيد هذا عفوا، قريب كما الوراثة ينص الأب على ولده مثلا أو على أخيه، هذا بالوراثة أخذت الخلافة. طيب، وهذه وهذه كلها خلاف صحيحة، وإن كان لا شك أن الشورى هي إيش؟ هي الأفضل وهي الأساس وهي الأصل. لكن لو جاءنا خليفة وجعل ولده من بعده، طيب نقول هذا خلاف الأصل، خلاف الأفضل، خلاف الصح. حتى لو كان ولده صالحا طيبا مباركا كذا، اترك الناس يختارونه، لا تنص أنت عليه. واضح؟ فالقصد، لكن لو تم نسمع ونطيع، لو تم هذا الأمر نسمع ونطيع، كما هو الحال الآن في كثير من دول خاصة الخليج مثلا، طيب والمغرب والأردن مثلا، طيب أنه بالوراثة، هذا ينص على الذي بعده، هذا ينص على الذي بعده، وهذا ينص على الذي بعده، يدعو ولي عهد، وبمجرد موته يأتي ولي عهده ويناله العهد بعد الخلافة الصحيحة هذا، وحكم صحيح، كما كانت دولة بني أمية، دولة بني العباس، دولة بني عثمان، طيب دولة المماليك كلها كانت بهذه الطريقة، صلاح الدين الأيوبي وكذا. طيب هذه الطريقة الثانية هي النص. الثالثة بالسيف، أن تؤخذ بالسيف، وهذا قد وقع كما هو معلوم لعبد الملك بن مروان لما خرج على عبد الله بن الزبير، ووقع كذلك الدولة العباسية لما خرج على دولة بني أمية. عبد الملك بن مروان كما هو معلوم خرج على عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير كان حاكما خليفة للمسلمين، فامتنع من بيعته مروان في الشام حتى توفي، فجاء بعده ولده عبد الملك، وبدأ عبد الملك يزحف يزحف يزحف يزحف حتى قتل عبد الله بن الزبير وأخذ الحكم منه. هذا خروج على الحاكم، وهذا خطأ لا شك فيه، لكن استلم الحكم الآن، هل نقوم ونخرج مرة ثانية على عبد الملك؟ ما تهدأ له، لأن نحن لما خرجنا على عبد الملك سيخرج علينا غيرنا، وإذا خرج علينا غيره سيخرج عليهم، وفتن لا تنقطع، فتن لا تنقطع. ولذلك أهل العلم سلموا لما أخذ عبد الملك الحكم وسمعوا وأطاعوا، وكذلك لما خرج دولة بني العباس دولة بني أمية، طيب لم يقبل الناس بذلك، لكن لما تم الأمر وسيطر العباسيون على الأمر سلموا، لأن الفتن تجر فتنا ويكسلهم. إذن إذا وصل الخليفة إلى الحكم عن طريق الشورى أو عن طريق النص أو عن طريق السيف، نسمع ونطيع، نسمع ونطيع، وليس معنا نسمع ونطيع أننا نقبل بهذا الأمر. طيب، ولكن لا يعني المفسدة، المفسدة لا تغير بمفسدة أعظم منها. واضح الأمر إن شاء الله تعالى.